نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل محمد الشرباصي، مصري ويعمل بالسعودية. يقول في هذا السؤال: هل تجوز التواشيح قبل أذان الفجر، مثل قول يا مليح الوجه، يا كريم الأخلاق، يا سيدي، يا رسول الله؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، فالسنة للمؤذن في الصبح وغيره أن يبدأ بقوله الله أكبر، ولا يكون قبل تواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل يبدأه بقول الله أكبر وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص، لا تواشيح ولا غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير؟ لا بأس، وإن أذانه الأول فلا حرج، وإن اكتفوا بأذان الفجر فلا حرج، وإن جعلوا أذانين، الأول لتنبيه الناس حتى يعلموا أن الصف قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم في أذان بلال: يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر، وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل يجوز قول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من الأذان؟ السنة يصلي عليه بعد الأذان: اللهم صل على سيدنا، واللهم صل على محمد، أو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن أتى بالصلاة المشروعة كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا أو آتي نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة زادها البيهقي بإسناد صحيح. وإن قال على سيدنا فلا حرج، النبي كره لما هو طبه قيل أنت سيدنا، والآن لا يخاطب بهذا، قد توفي عليه الصلاة والسلام، فالآن إذا قال على سيدنا محمد أو سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، اللهم صل عليه وخير البرية عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز قول صف الأقدام في طاعة الرحمن، صف الأقدام في طاعة الديان، وذلك قبل إقامة الصلوات؟ هذا الحاصل، ليس الحاصل لها بهالكلام، ولكن يقول استووا، استقيموا، حاذوا بين الأقدام، حاذوا بين المناكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة بهذه الألفاظ: سووا، تراصوا، اعتدلوا، سووا بين المناكب، سووا بين الأقدام، لا بأس. نعم، على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم أسئلة هذا السائل محمد، مصري ويعمل بالسعودية، بهذا السؤال. يقول: هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل، هل في ذلك حرج؟ الصورة في البساط ونحوها لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي في الصورة، قال: اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره في سنة صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد، فجاء جبريل ولم يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون هاية الشجرة، ومر بالستر حتى يتهم شهادتان توطعان وامتهانتان، ومر بكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه والستر جعل منه شهادتان والكلب أخرج. كان جري وجدوا تحت نظر لهم أدخله الحسن والحسين، فدل على أن الشيء يوطى ويمتهن لا حرج، لكن لا يجوز التصوير لا في ما يوطى ولا غيره، التصوير لا يجوز، لكن إذا وجد الشيء المصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الأردن، والسائلة عين عين ميم تقول في هذا السؤال: أرى أختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح سماحة الشيخ؟ هذا منكر، بدعة، ما يجوز السجود الزيادة إلا للسهو، أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين هذا بار، هذا منكر، وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة، أما إذا كانت جاهلة تعلم ولا تعود إلى هذا الشيء، وأما تعمد ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة فتبطل، كما لو زاد ركعة متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة. أما إذا كانت جاهلة تعلم حتى لا تعود لهذا الشيء، أو كانت ساهية عليها سجود السهو. جزاكم الله خيرا. في أسئلة هذه السائلة عين عين مي من الأردن تقول: سماحة الشيخ، رجل لا يصلي ويأكل الربا، فهل يجوز للابن أن يسكن في بيت والده؟ وهل تقبل هدية الذي لا يصلي أو يصلي ولكن يأكل الربا إذا كنا نعلم عن حاله ذلك؟ وإذا كنا لا نعلم فهل نسأل عن حاله قبل قبول الهدية؟ وجهونا في ذلك. الذي لا يصلي ينكر عليه، ترك الصلاة كفر، أعوذ بالله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فالذي لا يصلي ينكر عليه وينصح ويوجه إلى الخير، فإن استقام لا رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويستحق الهجر ولا يكلم حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من يأكل الربا أتعطى معصية يستحق أن يهجر عليها، لكن ينصح يوجه إلى الخير لعله يدع الربا. هذا هو الواجب على إخواننا المسلمين من أقاربه وغيره من ينصحوه ويوجهوه، لأن أكل الربا من المحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أكل الربا وموكلة، والله يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب الحذر، ومن أصر على أكل الربا أو التخلف عن الصلاة استحق أن يهجر واستحق أن يؤدب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول: رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها ويحبها، بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة وأصبح لا وجود للجثة في التربة، فهل تنفذ مثل هذه الوصية؟ السنة يحفظ لها قبر مستقل ولا تنفذ، يبقى القبر لصاحبه إلا عند الضرورة، لو كان هناك ضرورة ضيقة في الأرض والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا بني يدفن معه واحد، لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها ويدفن فيه قبر مستقل ولو كان يحبها كثيرا، يدفن فيه قبر مستقل. هكذا كانت السنة وهكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفن كل واحد في قبره على حدة، إنما جمع اثنين والثلاث في وقعة أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد على حدة، صار يجمع اثنين وثلاثة في قبر واحد في وقعة أحد، لكن في وقت الساعة لا، كل واحد في قبر واحد. الحمد لله. نعم الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر، جمهورية مصر العربية، والسائل ميم ميم ميم يقول: سماحة الشيخ، لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويتصدقون ويصومون، ولكنهم يتبركون بأناس يدعون بأنهم أولياء ويذبحون عند قبورهم، ما الحكم في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام، فالذي يتصل بأهل القبور يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهكذا من يتمسح بمن يظنهم يقول أنهم صالحون يعتقد فيهم البركة، وأن إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم، أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: كفره ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله سبحانه، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم الله كذب كفر. فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند القبور ولا يتمسح بالقبور. أما إذا أراد بالذبح ذبح لله، ولكن يحسب أن الذبح عند القبور طيب، ولا أراد لله، هذه بدعة، سبدعة ما يصير كفر. أما إذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور يريد أنهم يشفعون له وينفعون يوم القيامة بهذه الذبيحة، هذا هو شغل المشركين. والله يقول: فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب لا شريك له، والنسك الذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصة أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده. فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن، ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند الملمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده سبحانه وتعالى، هو المستحق لا يعبد جل وعلا. وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز. وإذا ظن أن هذا الرجل يسعي يحصل له البركة منه صار شركا أكبر. أما إذا ظن أن هذا مناسب وأنه مستحب يكون بدعة، ما كان يفعل هذا مع النبي خاصة، هذا لا يجوز إلا مع النبي خاصة، لأنه أقرهم على التبرك بوضوءه وبشعره وبعرقه عليه الصلاة، لأن الله جعله مباركة. أما غيره فلا، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، لعلمهم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. تبرك بشعره، تبرك به، تبرك بعرقه، بوضوءه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره بدعة لا يجوز. وإذا اعتقد أن يحصل له البركة من هذا الشخص صار كفر أكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم عين ميم يقول: سماحة الشيخ، قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ الواجب عليكم تكميلها. إذا كانت المرأة سعت بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل. والسعي لا يشرط لها الطهارة، الطهارة شرط للطواف. أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس، يعني السعي إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة. أما الطواف بين الصلاة والمروة هو السعي، هذا لا يشرط لها الطهارة. فإذا كنتم خرجتم مكة ولم تكملوا السعي، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير، وثم العمرة. ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما تمته. عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم تحلق يحلق الرجل أو يقصر وتقصه وتمت العمرة والحمد لله. إلا أن تكون يكون الرجل جامع زوجته فإنه يعيد يكمل العمرة ويعيدها أيضا، لأن الجماع يبطل العمرة. فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران أو يقصر أو يحلق الرجل صغير المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد من الميقات اللي يحرموا بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدلها العمرة التي أفسدوها. سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس بالفتوى بغير علم، هل من كلمة توجيهية؟ نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر، وإلا فليمسك ولا يقول على الله بغير علم. الله يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. جعل في قمة يقول على الله بغير علم، فوق الشرك لعظم الخطر. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك. لا يجوز المسلم أن يفتي بغير علم، بل لا بد يكون عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله، وإلا فليسأل أهل العلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل الحقيقة برسالة لم يكتب الاسم هنا، يقول: سماحة الشيخ، الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة وهم يستعملونها استعمالات كثيرة، منها مسح واجهات المحلات أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة أو يأكلون عليها ثم يرمونها على الأرصفة، هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز؟ نعم، الواجب عليها على المسلم إذا كان عنده جرائد أو أوراق فيها ذكر الله لا تمتهن ولا فيها سفرة ولا تمتهن، بل يجب إما أن تحرق وإما أن تدفن في محل طيب، سواء جرائد أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها تسمية أو فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ما فيها من أسماء الله واستعملها لا بأس، أما يستعملها وفيها ذكر الله أو آيات من القرآن يجعلها سفرة أو يطأها أو يجلس عليها، كل هذا لا يجوز. قد أحرق الصحابة المصاحف التي نقلوا منها مصحف الإمام حتى لا يكون اختلاف، فأحرقها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبقيت المصاحف الأئمة. فالمقصود أن الشيء الذي فيه ذكر الله لا يمتهن، بل إما يدفن في محل طيب أو يحرق. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟ لا حرج، أبو الزوج محرم سواء نسبا أو رضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أبوه من الرضاع وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع كذا، جده ابن بنته ابن ابنه كلهم محارم من النسب والرضاع. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟ لا يجوز، لهذا أعظم من الوصل. الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز. فالباروكة أشد وأخطر، قد ثبت في حديث معاوية الصحيح أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلنا ذلك، فعلنا الكبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالرجال أم هو أيضا خاص بالنساء يدخلن فيه؟ الحديث عام للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة التي نشأت في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا المرأة المعلق قلبها بالصلاة، ورجل لا يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهكذا امرأتان تحابتا في الله، أو رجل وامرأة تحابى في الله، داخل في هذا الحديث. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، هذا الخامس. هكذا المرأة إذا دعا أحد منصب وجمال فقالت إني أخاف الله هي من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. السادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا مرأة إذا صدق بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينه هي من السبعة سواء بسواء. السابع رجل ذكر الله خاليا يعني ما عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله يعني بكى من خشية الله ما عنده أحد عن إخلاص وعن إيمان وعن خوف من الله جل وعلا هو من السبعة. وهكذا مرة إذا بكت من خشية الله خالية. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول السائل إبراهيم ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد وما معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟ معنى ذلك أن مثقال مثقال مثقالين مثقالين يدا بيد يعني لا يزيد هذا على هذا الذهب الذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ولا فرق بين كونه جديد أو قديم أو كون هذا أطيب وهذا أطيب ما دام جنس الذهب لا بد أن يكون متساويين في الوزن يدا بيد يقبض في الحال. فإذا أراد يبيع شيء آخر يبيع الردي بشيء آخر فضة أو طعام لا بأس. أما بالذهب لا بد يدا بيد الذهب بالذهب يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب. نعم جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى الرياض والسائلة هاء ألف ميم لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة وتقول هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرأة في بيتها لها فضل عظيم قد يكون مثل المسجد وقد يكون أفضل وقد يكون أقل. مقصود أفضل صلاة في البيت. فإذا كان فضلها في البيت أفضل مسجد معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر لأن الرسول قال أفضل صلاة المرأة في بيتها فدل على أن الأجر اللي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها أو ما هو أكثر منه لطاعتها الله ورسوله وخضوعها لأمر الله ورسوله فعلى خير عظيم. ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة فإذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت في البيت يرجع لها مثل أجر المصلي في المسجد أو أكثر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلتها تقول نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا جزاكم الله خيرا. الحكمة والله أعلم أن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أن الكفار يتمتعون بها في الدنيا فلا يلق تشبه بهم بها ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكشف قلوب الفقراء من رحمة الله أن حرم ذلك على الأغنياء أن يستعملوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب يأكل ويشرب فينا ذهب الفضة إنما يجرج في بطن جهنم رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا فينا ذهب الفضة ولا تأكل في الصحافة فإنها لهم يا كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحكمة في ذلك أنه تشبه بأعداء الله الكفار وأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء وإذا لهم بذلك هم في حاجة وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك. وبكل حال فالواجب على الأمة تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والعمل به وإن لم تعرف الحكمة لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وصرح العلماء بهذا بأن الحكمة هي تشبه بالكفرة و كسر قلوب الفقراء لأن يعني هذا يتأثر بالفقراء يكون الإنسان يلعب الذهب والفضة في أواني وملاعق أو أكواب شاهي أو شبه ذلك وهؤلاء فقراء يحتاجوا إلى أقل قليل ما حصل لهم. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نور على الدر بهذا السؤال للسائلة هاء ألف ميم تقول هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ لأنني أستمع كثيرا للقراءة عبر الأشرطة هل ينقص أجري في ذلك؟ نرجو لك الأجر في ذلك وأن مثل القارئ لأن المستمع كالقارئ فالذي يستمع شريك للقارئ فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يريد الفائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء القارئ والمستمع. فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية بسماع القرآن والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع من أشرطة من نور على الدرب، هذا خير عظيم من إذاعة القرآن يستمع الفوائد، ونرجو له في ذلك الخير العظيم. فالمستمع الراغب فيما عند الله المخلص لله شريك القارئ، له أجر عظيم يكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان له إخلاص وعن صدق وقرب فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، ومن هندسة الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.